الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، في قول العلامة الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في باب السواك وسنن الوضوء، قال: ومسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن ذكرنا السواك وعرفنا أنه سنة وأنه من فضائل الأعمال، وقد جاء في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو من سنن الوضوء كما أنه من سنن الصلاة، كما في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. فترك الأمر إيجابا دفعا للمشقة عليه الصلاة والسلام، لكنه شرعه وبينه، وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني يتسوك عند وضوئه وعند صلاته، فهو مسنون كل وقت، لكنه في بعض الأوقات يتأكد وتزيد أفضليته، كما ذكرنا في سنيته عند الوضوء عند الصلاة. كذلك إذا استيقظ الإنسان من نومه أو تغير فمه أو أراد أن يقرأ القرآن فإنه يسن. والسواك له فوائد كثيرة، منها تطيب الفم وتقوية اللثة، ويقولون أنه يعين أيضا على هضم الطعام وقوة البصر وغير ذلك من الفوائد. ويسن أن يكون بعود لين لا يتفتت، فربما يدخل في الأسنان فيؤذيها، ولا يكون خشن أيضا يجرح اللثة. وأحسن ما يكون من عود الأراك، لكنه يمنع أن يكون من عود الريحان وعود الرمان، وما عدا ذلك يجوز من كل شجرة. أما قوله كل وقت لغير صائم، فإنه ورد في الحديث عن أحد الصحابة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، يعني كل وقت. فليس مكروها، يعني صحيح أنه غير مكروه للصائم أي وقت. الذين قالوا إنه يكره للصائم بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس عند أذان الظهر اتصاف النهار، قالوا لأنه ربما يذهب خلوف الفم، خلوف فم الصائم الذي هو عند الله أطيب من ريح المسك. والصحيح أن هذه الرائحة تتبخر من المعدة، وهذا لا يزيلها السواك. السواك إنما يطيب الفم في الحال، ويزيل إن كان به أشياء عالقة فقط. فلذلك لا يكره استعمال السواك في أي وقت، لكن الأفضل للإنسان أن يمج ما يحصل في فمه لئلا يحصل في شيء من الدم أو نحو ذلك. فالأولى أنه يمجه ولا يبلعه. نعم. قال: يساك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن. معروف أن جميع الأعمال الطيبة يبدأ باليمين ويستكمل، يعني يبدأ عرضا، لعل هذا يكون أيسر لاستعمال السواك، ولكن لو استعمله طولا أو عرض من حيث يعني الجواز وعدمه فإنه جائز على حسب الأمر الذي يتيسر لك أو تعودت عليه. نعم. قال: ويدهن غبا ويكتحل وترا. الادهان غبا يعني ليلة بعد ليلة، لو كان له شعر طويل في رأسه، فمن كان له شعر فليكرم على أن يكون عنايته به من حيث النظافة، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، على أن لا يكون تقليدا أعمى بدون روية وبدون هدف طيب، أو يكون يقص بعضا ويترك بعضا، إما أن تبقيه كله أو تزيله كله، وإلا فلا بأس في إطالة الشعر، فلقد كان له صلى الله عليه وسلم لمة، يعني شعر يضرب إلى منكبيه وأحيانا إلى أذنيه، وكان أكثر ما يحلقه إذا كان في النسك في حج أو عمرة، فكان يحلقه حلقا لأن الحلق أفضل، وأما في غير ذلك فأنت مخير، لكن القزع وهو أخذ بعض الشعر وتركه هذا هو الذي لا يجوز، احلقه كله أو اتركه كله. وأما الاكتحال فإن كان المقصود منه التجمل فالتجمل للنساء، أما إن كان القصد منه علاج العين، استعمال الإثمد من أجل جلاء البصر ونبات الشعر، فلا بأس بذلك، بل هو سنة. المهم أن يلاحظ أن المقصود هو أن يكون بالكحل الطبيعي الذي لا يضر العين ولا يقصد منه التجمل في ذلك، إنما هو من أجل علاج العين يعني وبقاؤها سليمة. وترا يعني أن يستعمل لكل عين إما ميلا أو ثلاثة أميال، يعني يصير وتر. نعم. قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. أما قوله تجب، هذا عندما يراه بعض العلماء لعموم حديث لقوله كل وضوء لا يذكر فيه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أو كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، يعني منزوع البركة. ومن العلماء من يرى أنها مسنونة، لأنها يعني التسمية مشروعة في كل شيء يبدأ به الإنسان، أي شيء تشرع به ينبغي لك أن تبدأه ببسم الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتابا أو أمر بأمر بدأ بأمر شرع ببسم الله، كان إذا أمر أميرا أو جيشا على سرية، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يقول لهم اغزوا بسم الله، يعني ابدأوا غزوكم بسم الله، يعني مستعينين بالله، يعني بسم الله معناه بركة واستعانة، فهي طيبة على كل حال في كل الأحوال. قولوا بسم الله مشروعة في كل الأحوال، الأكل والشرب والركوب والنزول والدخول والخروج والقراءة والكتابة والوضوء، جميع الأحوال. إذا أردت أن تدخل بيت الخلاء تقول بسم الله، لأنها حرز ما بين المؤمن وشياطين الجن والإنس وشياطين الجن. نعم. مع الذكر، مع الذكر يعني لو أنك نسيتها عندما تبدأ بالوضوء ثم تذكرت ولو في منتصف الوضوء تقول بسم الله ولا تعيد الوضوء، ولو نسيت فلا حرج، لو نسيت فلا حرج. إذا توضأت بدورة المياه تكون التسمية سرا بالقلب، لأنه لا يذكر الله في تلك الأماكن، كما أن الذكر المشروع بعد الوضوء إذا كنت في دورة المياه لا تقول حتى تخرج. وأما إذا كنت تتوضأ خارج دورة المياه فالأفضل لك أن تقول بسم الله جهرا. نعم. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان من الفطرة وهو سنة للنساء طهرة لهن وليس بواجب، لكنه واجب في حق الذكور خاصة عندما تجب عليه الصلاة، لأن الطهارة ما تكمل إلا بإزالة هذه الجلدة، فهو من الفطرة أيضا كما جاء في الحديث الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقريم الأظافر وقص الشارب ونتف الأبط، فهذه من الفطرة من السنة أن يعملها الإنسان ويحافظ عليها. يقول ما لم يخف على نفسه، يعني لو كان كبير وقيل أنه لو اختتن لضر عليه، إما يحصل نزيف دم أو يعني قد يكون بعض الناس يضره ذلك إذا قطع منه شيء وسال دمه، فإذا ثبت ذلك فإنه يعذر، أما ما لم يكن فيه خطر فالواجب أنه يختتن من أجل كمال الطهارة. وقد ذكر أن أول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي إذن من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال يكره القزع. القزع قلنا ذكرناه في البداية، وهو قص بعض الشعر وترك البعض، احلقه كله واتركه كله. نعم. قال من سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم، السواك عرفناه، وأما غسل الكفين كما مر بنا في حديث عثمان لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمال الإناء على يده اليمنى فغسلها ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الماء وصب على اليسرى ثلاثا، هذا سنة في كل وضوء. لكن إذا كنت قائم من نوم الليل فقد تقدم لنا أيضا بالأمس أو منذ يومين في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قلنا البيتوتة ما تكون إلا بالليل، فإذا كان الإنسان مستيقظ من نوم الليل فعليه يجب وجوب أنه يغسل كفيه قبل أن يتوضأ، وخاصة إذا كان يريد أن يدخلهما في الماعون. أما إذا كنت لم تستيقظ من نوم الليل ولم تعلم بها نجاسة فغسلها سنة وليس بواجب، وينبغي الإنسان أن يحافظ على السنن، لا يكون محروم إذا قيل هذا الشيء سنة وليس بواجب تركه، لأن السنن من فضائل الأعمال ترفع الدرجات وتزيد بالحسنات وتكمل العمل، تكمل العمل الواجب وتسد ما قد يحصل عليه من نقص. فإذا قيل لك هذا سنة ليس معناه انك تتساهل به وتتركه، لكن انه يعني يبين لك انه ليس عليك حرج او اثم اذا لم تفعل. يعني السنة في اصطلاح الفقهاء هو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه عكسه. اذا قيل هذا مكروه هو ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. نعم. قال: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم. نعم، هذا أيضا من سنن الوضوء، أنك أول ما تبدأ بعد غسل الكفين بالمضمضة والاستنشاق، لأنهما تابعان لغسل الوجه، هما في الحكم واجبان، لكن البداءة بهما سنة. فلو غسلت وجهك أول ثم تمضمضت لا بأس، لكن السنة والأفضل والأكمل كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاثا، هذا هو السنة. وأما قوله والمبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة يعني التشديد وتحريك الماء في الفم بقوة ليكون ذلك أبلغ في النظافة، لأن المقصود من المضمضة نظافة الفم، والمبالغة بالاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف بقوة واستنثاره حتى أيضا تحصل النظافة التامة، فهذا أكمل وأفضل، لأن المقصود كمال النظافة ليكون الإنسان في صلاته على أكمل هيئة، ما دمنا تسوك أول ثم يتمضمض ويستنشق، هذا من كمال النظافة. لأن الأمة المحمدية شرع لها أكمل الأعمال وأفضلها، ثم إنه قال لغير صائم، يعني الإنسان إذا صار صائم لا ينبغي له أن يحرك الماء في فمه بقوة أو يسحبه من يده في فمه بقوة في نفس، ربما يذهب الماء إلى جوفه وهو صائم. كذلك إذا أردت أن تستنشق فليكن برفق إذا كنت صائم وبالغ، يقول في الحديث عليه الصلاة والسلام: وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. يعني إذا كنت صائم فارفق، لا تبالغ، حرك الماء برفق واسحبه برفق. نعم. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع. اللحية الكثيفة يعني كثيرة الشعر، يعني إذا كانت خفيفة قليل شعرها فبمجرد غسلك وجهك سيبلغ الماء ما بين الشعر ما دام من خفيفة. أما إذا صارت كثيفة كثيرة طويلة فالأفضل لك أن تخللها بأصابعك حتى ينفذ الماء ويصل إلى أصول الشعر، مثل تخليلك شعر رأسك إذا أردت أن تغتسل من الجنابة حتى يصل الماء إلى جذوع الشعر. وتخليل الأصابع كذلك، يعني تفتح الأصابع ليدخل الماء بينها أو تدخل أصابعك بعضها في بعض حتى تتأكد من بلوغ الماء جميع أجزاء العضو. حتى قالوا إذا كان الإنسان خاتم أو غيره قد لبس مثل الساعة فإنه يحركه حتى يدخل الماء من تحته، لأن الطهارة ما تتم إلا إذا انغسل جميع العضو سواء وضوء أو اغتسال. فليكن الإنسان منتبه لهذه الأشياء ولا يحتقر شيء أو يستهين به. احرص على أن تأتي الصلاة على أكمل هيئة، فإن الطهور أمانة والطهور شطر الإيمان. نعم. قال والتيامن. التيامن نعم، سبق لنا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، يعني البداءة باليمين في ترجله يعني كد شعره، وفي تنعله، وفي طهره، وفي شأنه كله، يعني عدد بعض الأشياء ثم عمم كل شيء طيب، ابدأه باليمين. إذا أردت أن تغتسل من الجنابة بعد أن تتوضأ تفيض الماء على رأسك ثلاثا، ثم تغسل جنبك الأيمن ثم الأيسر، ثم تعمم بدنك بالغسل والدلك. المهم أن البداء باليمين أفضل، غسلك اليمنى قبل اليسرى سواء اليد أو الرجل. لكن لو قدمت الشمال على اليمين فلا حرج، من حيث الصحة يصح. الذي ما يصح لو قدمت اليدين على غسل الوجه أو غسلت الرجلين قبل أن تمسح رأسك، هذا الذي ما يصح. لا بد من الترتيب، ترتيب كما جاء في الآية: ابدأوا بما بدأ الله به، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. ترتيب، من أخل بهذا الترتيب فوضوءه باطل باطل. أما التيامن فإنه سنة، ومن الأفضل والأكمل أن تعمل به. نعم، هذا هو الترتيب. نعم. قال واخذ ماء جديد للأذنين. هذا لم يثبت بدليل صحيح، إنما الصحيح أنك تأخذ ماء جديد لمسح رأسك، ما تمسحه بفضل يديك. إذا فرغت غاسل يديك اليمنى واليسرى إلى المرفقين ستبقى اليدان مبلولة، لكن لا تمسح رأسك بما بقي من بلل بعد غسل يديك. اغمس يديك بالماء ثم امسح رأسك والأذنين معه، ولا يلزم أن تأخذ أهماء جديد، يعني تغمس أصابعك مرة ثانية من أجل مسح الأذنين. الصحيح هو مسح الرأس بماء جديد لا بفضل اليدين، والأذنان من الرأس تبعا له. نعم. والغسلة الثانية والثالثة، هذا من سنن الوضوء، يعني أن الغسلة الأولى هي الواجبة لأنها ترفع الحدث، بشرط أن تعمم جميع العضو من المرفق إلى الأصابع، لم يبقى بقعة لم يصيبها الماء. فلو فعلت ذلك بغسلة واحدة كفى، كما تقدم لنا إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، يعني أنه غسل كل عضو مرة، وبين أن ذلك مجزئ وكافي. ثم توضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وفي معنى الحديث الآخر أن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، والطهور يتم ويكمل بالوضوء، سواء غسلت مرة مرة أو ثنتين أو ثلاث، لكن المرة واجبة والثنتين سنة أفضل والثلاث أفضل وأكمل. التثليث في غسل الأعضاء كلها أفضل، المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين وغسل الرجلين، أما مسح الرأس مرة مرة، تبدأ بمقدمة الرأس وتنتهي إلى القفا ثم تعود بهما مرة ثانية من المكان الذي بدأ انتهيت منه ترجع إلى المكان الذي بدأت منه، كما في حديث عبد الله بن زيد ذهب بيديه حتى ذهب بهما إلى قفاه أو مسح رأسه بيديه من مقدمة رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه تعتبر مسحة واحدة، ما يعد ثنتين، الذهاب بهما والرجوع يحسب واحدة، يحسب ثنتين لو غمست يدك مرة ثانية ثم مسحت رأسك، هذا يعد مرة، وهذا لم يشرع. يكفي أنك تغمس يدك مرة وتبدأ بمقدمة الرأس حتى تصل إلى القفا ثم تعيدهما مرة ثانية إلى من القفا إلى الأمام، هذا هو السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. قال: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة، وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه فروض الوضوء كما ذكرها الله في كتابه مرتبة، وكما بينها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله، بفعله كما سمعتم أكثر من مرة كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بعد أن غسل كفيه تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم ما غسل يديه المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه مرة أقبل بهما وأدبر، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. هذا ترتيب لا يصح الوضوء من دونه، لو قدمت أو أخرت ما صح الوضوء، لا بد أن يكون مرتبا كما جاء في الآية وكما فعله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب وهذا هو الترتيب. وأما الموالاة وهو الفرض السادس، هو ألا تؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، تتعمد تغسل وجهك ثم تصبر حتى يجف ثم تغسل يديك عمدا، لا، الوضوء باطل في هذه الحالة، لا بد أن توالي بين الأعضاء، بمعنى أنك تحرص أن تخلص وتفرغ وتكمل غسل رجليك ووجهك لا زال رطبا، هذا بقدر الإمكان ينبغي أن تفعل هذا. لكن لو شاء، لو حصل شيء خارج إرادتك ولم تتعمد، إما أنك توضأت في هواء أو يعني في ريح جفف الأعضاء، أو شمس، وأما أنت فلم تتساهل ولم تتوانى فلا بأس بذلك، إذا شيء خارج إرادتك فهذا هو الموالاة، هو أن توالي بين غسل الأعضاء حتى لا تترك عضوا ينشف ثم تغسل الذي بعدها، لا، احرص على أن تنتهي من غسل الرجلين والوجه ما زال رطبا. وإياك وكثرة صب الماء، فإن ذلك من السرف، والسرف ممنوع في جميع الأحوال، ولو كنت على حافة النهر، لأنه ليس العبرة في كمال الطهارة بكثرة صب الماء، لا في الغسل ولا في الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. النية كما تعلمون هي شرط في جميع العبادات، ليس في الوضوء فقط ولا في الصلاة فقط، النية هي أساس في جميع الأعمال، لأن معنى النية عزم في القلب يميز العادة من العبادة ويميز العبادات بعضها من بعض، لأن فيه عبادة سنة وعبادة فرض، والصفة واحد، تغتسل للجمعة هذا سنة، تغتسل عن الجنابة هذا واجب، فلا بد أن يكون نية، نية في قلبك لا تتلفظ بها، النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة وليس له أصل أبدا، ما ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه من بعده أنهم تلفظوا بالنية، نويت أن أتوضأ، نويت أن أغتسل، نويت أن أصلي، لا، هذا في القلب، والله يعلم ما في القلوب، يعلم الله ما في قلبك. المهم أنك إذا أردت أن تتوضأ تنوي، فأردت تغتسل تنوي، تصوم فرضا أو نفل أيضا، تميز العادة من العبادة والعبادات بعضها من بعض، هذا نفل وهذا فرض، فلا بد من النية في جميع الأحوال، وكل عمل لا يبلى على نية فإنه لا يعتبر عبادة ولا يجزئ، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن العبادات مقصورة أو ما صحة الأعمال مبنية على صحة النية. وأما الذين نسمعهم عند الصلاة يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات مقتديا بهذا الإمام، هذا كلام لا أصل له، لا أصل له أبدا، نيتك في قلبك، وقفت بين يدي الله عازم في قلبك أنك تصلي هذه الصلاة، والله يعلم أنك ما جيت إلا لهذا، لكن لو نزلت في الماء تريد النظافة أو تبرد وعليك جنابة، ما ترتفع الجنابة ولا يرتفع الحدث إلا إذا نويت، ليس العبرة في أنك سبحت بالماء وتنظفت ولعبت بالماء، هذا ما يكفي، لو تسمح من الفجر إلى الليل إذا لم تنوي الطهارة فإنها لا ترتفع، لا ترتفع الحدث، إذن لا بد من النية ومحلها القلب. نويت تصوم، هل هو واجب أو نفل أو كفارة أو نذر؟ لا بد من نية. أردت أن تذبح ذبيحة، هل هي عقيقة أو أضحية أو هدي أو ذبيحة للبيت أو للضيف؟ لا بد، هذا في القلب يتميز، فليعلم ذلك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نويت عمل صالح لله تثاب عليه، وإن كان نويت رياء وسمعة من أجل المدح والثناء فأنت تعاقب عليه، يعني هذا عمل يصير شرك، إذا أنك ما عملت العمل لله، عمل من الطاعات عملته من أجل الناس، زينت الصلاة ورتبت واطمأنيت وحسنت صوتك من أجل الناس يثنون عليك ويمدحونك، معناه ما نويت لله، عملك باطل. لكن إذا نويت العمل لله وحده، لا تقول هذا أبغاها كلها للناس ولله، لا، إذا عمل إنسان عمل يقول لله وللناس فهو للناس وليس لله منه شيء، فإن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه أبدا. في الحديث يقول الله عز وجل أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فالله ما يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لله، خالص وصواب أيضا، يعني موافقا للسنة. نعم. قال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه يرتفع. المهم أنك إذا نويت الطهارة سواء نويت تصلي نفلا أو فرضا أو تطوف أو للإحرام، ما دامك نويت الطهارة فيجوز أن تصلي فيه وتطوف وتقرأ القرآن وكل شيء شرعت له الطهارة. ما دام أنك توضأت أو اغتسلت بنية الطهارة فصلي ما شئت. نعم. قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه. يعني لو نسيت جاء يوم الجمعة ورحت بتغتسل للجمعة ناسا عليك جنابة، فإذا اغتسلت للجمعة لأن الغسل للجمعة سنة وعبادة، غسل الجمعة عبادة، فإذا نويت واغتسلت تماما متطهر ثم تذكرت أن عليك جنابة نقول يكفيك، لأنه ما دام غسل طهارة عبادة كفاك. وكذا عكسه من باب الأولى، اغتسلت عن الجنابة ناسيا أن اليوم الجمعة فيكفيك هذا الغسل للجماعة للجنابة وللجمعة يكفي لأنهما عبادة. أما لو نويت التبرد أو النظافة والسباحة في الماء فقط لا، ما يكفيك لا للجمعة ولا لغسل الجنابة ولا غيره. ولذا قلنا إن النية تميز العادة من العبادة، العادة التبرد والنظافة والسباحة واللعب بالماء، وأما العبادة كونك تريد وضوءا غسلا للجمعة أو للصلاة من أجل تطهير من الجنابة أو لصلاة العيد أو للإحرام، هذا غسل يراد به وجه الله. فإذا اغتسلت غسلا مسنونا يعني أنه من العبادات كفاك عن الواجب، والعكس بالعكس. نعم. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها يرتفع سائرها. نعم، إذا صار الإنسان عليه أكثر من حدث، يعني دخل دورة المياه وأكل لحم الجزور ونام، هذه أحداث كلها توجب الوضوء، فإذا توضأت وضوءا كامل كفى عنها كلها. وكذلك الغسل، لو صار الإنسان عليه جنابة هذا الغسل واجب، وعنده غسل الجمعة مسنون، فإذا نوى واحدا منها دخل به الثاني. والمرأة لو قدر عليها غسل جنابة ثم حاضت فإذا طهرت تغتسل عن الجنابة التي كانت سابقة وعن الحيض الذي طهرت منه الآن، فإذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا وفعل ذلك مرة أجزأه عن الجميع. المهم النية. نعم. قال ويجب الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب. يعني إن المشروع إن النية تكون مقدمة قبل أن تبدأ بالعمل، تضمن في قلبك أنك تريد الغسل تريد الوضوء قبل أن تشرع، سواء عند التسمية ولا عند غسل اليدين، المهم أنك ما تبدأ بالوضوء أو بالغسل إلا وقد نويت في قلبك، فإذا نويت فقد صح الوضوء. مثل إذا كان إنسان يريد أن يصوم نفلا وعليه كفارة أو نذر، فلا بد أن ينوي في قلبه أنه غدا صائم إما نفلا أو عن الكفارة أو النذر الذي عليها أو قضاء من رمضان، فلا بد من نية تميز ذلك. والنية محلها القلب كما قلنا، فلا يجوز التلفظ بها. نعم. واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. يعني أنك لا تنوي إسقاط النية ولا تتخلى عنها، بمعنى أنك لو نويت وبدأت بالوضوء، فلو أنك قلت في نفسك في وقت الآن طويل، فلو أني تركت الوضوء أو تركت الغسل إلى بعد ساعة أو نصف ساعة أروح أرتاح أنام، معناه قطعت النية الآن. ترجع تقول لا لا أتوضأ أحسن وأروح أجلس أنتظر الوقت، نقول لا بد أن تنوي من جديد لأنك ترددت في نيتك. ما دام أنك عزمت في الأول ثم تراجعت، لا بد إذا أن تستصحب حكمها بحيث أنه ما يكون عندك تردد ولا عزم على إبطالها، لا بد أن تكون باقي على نيتك حتى تصح وتكمل طهارتك. مثل لو كبر الإنسان في الصلاة فرضا ثم نوى أن يحولها إلى نفل، خلص تحول ثم فرض إلى نفل، لكن ما تتحول النفل إلى فرض أبدا. فلو أنك دخلت وقد صلوا في المسجد فاتتك الجماعة ثم أقمت تصلي قضاء تبي تقضي الصلاة ما دام صلوا، ما شعرت إلا وقد دخل أناس يريدون أن يصلوا جماعة، وتعرف أن الجماعة أفضل، قلت في نفسك إذن أصلي أكمل هذه الصلاة نفلا وأدخل مع هؤلاء في الجماعة، فهذا طيب، تنوي الفرض تحوله إلى نفل وتصليه وتدرك الجماعة تصلي معهم. فمتى نويت إبطال العمل بطل، أو تحويله من فرض إلى نفل تحول في الحال، لكن لو رجعت مرة قلت لا بكمل صلاة ما دام أني كبرت في الفريضة، نقول لا خلاص ما دام أنك نويت التحول فالنفل ما يتحول فرض أبدا، الفرض يتحول إلى نفل. نعم. قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى منحدر من اللحين والذقن. منابت الشعر هكذا من هنا إلى هنا، والأرض هكذا. نعم. إلى الأذنين. نعم. إلى منحدر من اللحين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه. سرسل يعني اللي يطول، إذا صار شعر طويل لحية مثل لا بد أن يبلغها الماء. نعم. ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. يعني لو قطع نسأل الله العفو والعافية بعض اليد فإنك تغسل الباقي، لكن لو قطع كل المفروض من أصابع إلى المرفق فإنك تغسل رأس العضد، ولو قطعت الرجل إلى الكعب فإنك تغسل طرف الساق الباقي. أما إذا كان مقطوع بعض المفروض والباقي موجود تغسل الباقي. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء، ويقول ما ورد رفع النظر إلى السماء هذا يقولون لم يثبت بحديث يكفي في صحته للاستدلال على ذلك، لكن قول ما ورد نعم ثابت، والذي ورد هو أنك إذا أكملت وضوءك أو غسلك تخرج إذا كنت في دورة المياه وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فيه رجال يحبون يتطهروا والله يحب المطهرين، فاسأل ربك أن يجعلك منهم ما دام أن الله يحبهم. فمن قال ذلك فتحت له أبواب الجنة. قلنا إذا كنت في دورة المياه ما تقول هذا الذكر حتى تخرج، أما إذا كنت توضأ خارج فمتى أكملت فقل وأتي بهذا الذكر، هذا هو أفضل. وليس هناك أذكار، اسمعوا، ليس فيه أذكار غير بسم الله في البداية وهذا الذكر في النهاية، فالذي يأتي بأذكار يزعم أنها سنة عند غسل الأعضاء فهذا كذب وليس له أصل. إذا غسل وجهك اللهم بيض وجهي، وإذا غسل يديك اللهم أعطني كتابي بيميني، هذا ما له أصل، بدعة لا أصل لها أبدا، ما فيه أدعية ولا أذكار مشروعة إلا هذا، قل بسم الله في البداية والتشهد والدعاء بعد كمال الطهارة، فليعلم ذلك ولنقف عند السنة ونتجنب البدعة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا ينبغي الإنسان يأتي بشيء من عنده، والدين ما في اجتهاد بأن تثبت شيء من عندك تقول هذه سنة حسنة، ما في سنة حسنة وسنة سيئة أو بدعة حسنة أو بدعة سيئة، لا، الدين سنة مشروعة ثابتة في الكتاب والسنة، وما عدا ذلك فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. ديننا كامل ما احتاج تكميل، لا ترغيبا ولا ترهيب، كافي ما بالكتاب والسنة يكفي ترغيبا وترهيبا، نقول سمعنا وأطعنا ونعمل، ونسأل الله التوفيق والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أنه لم يفهم ما قلتم، يقول كيف يغسل الكف الأيمن ثلاثا ثم الكف الأيسر ثلاثا، قلتم ذلك؟ يقول إذا كنت تتوضأ من ماعون تميل الماعون على يدك اليمنى وتصب عليه ثلاث مرات، تميل الإناء مرة ثنتين ثلاث، ثم تأخذ باليمين وتصب على الشمال، هذا إذا كنت تتوضأ من ماعون. إذا كنت تتوضأ من تحت صنبور أو البزبوز أو سميه ما شئت، تغسل يديك ثلاث مرات هكذا بسم الله. نعم. يقول السائل هل يجب الاستنشاق أو الاستنثار إذا كان أن الماء يدخل إلى أعلى الأنف وكان يتألم من ذلك؟ اتقوا الله ما استطعتم، لا تسحبوا بقوة، إذا كان يتألم فلا تبالغ، مثل ما أنك ما تبالغ إذا كنت صائم لا تبالغ إذا كنت تتألم إذا وصل إلى أقصى الأنف، استنشق من أدنى الأنف واكتفي بذلك، المهم تؤدي الواجب. يقول السائل علي كفارة يمين، هل يجوز لي أن أقضيها صيام بالأيام البيض؟